السؤال الثاني يقول برجاء بدون الباء، أو يعني آمل بدون أن تقول برجاء، آمل شرح آخر الصفحة من قوله ولهذا يميل هؤلاء إلى قوله ومحب مسؤول. هذا النص عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فيه ولهذا يميل هؤلاء، يقصد بهؤلاء الذين ذكرهم من قبل وهم أهل الكفر والبدع والشهوات، فكل بحسبه، يعني أن هؤلاء الناس الذين وقعوا في الكفر، الذين يعبدون الأصنام مثلا، أو الذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام، أو الذين يعبدون القبور، أو أصحاب البدع، أصحاب الموالد والرقص في الحلقات التي يسمونها الذكر، وكذلك أصحاب الشهوات، أصحاب المخدرات، أصحاب الخمور، أصحاب الفجور، الغنى، ما إلى ذلك، هؤلاء كلهم يحبون هذه الأشياء، ليس أنهم لا يحبونها، فإن الله تبارك وتعالى قد ابتلى الناس بامتحان، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. لما ذكر الله تبارك وتعالى نهيه المسلمين عن أن يسبوا آلهة المشركين، قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني يسبون الله عز وجل، ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فهؤلاء يسبون الله مستروحين، يعني مرتاحين. طبعا هذا أمر يعني المسلم يرتج له، لكن هؤلاء يفعلونه مرتاحين. لماذا؟ لأنه زينت لهم أعمالهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، بل قال الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهؤلاء أصحاب الكفر والبدع والشهوات المحرمة، هؤلاء كلهم يحبون ما هم عليه من ضلالة، ومزينة لهم أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فقوله ولهذا يميل هؤلاء، يعني هؤلاء أهل الكفر والبدع والشهوات يميلون بسبب ما في قلوبهم من محبة ما هم عليه من الباطل. قال: ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة. يعني أن الإنسان إذا سمع شعرا، فلنفرض يتغنى بمعبود من المعبودات، حتى معبودات الأصنام، أو يتغنى بجمال امرأة، أو يتغنى بشيء جميل عام هكذا، فإن هذا يجعله يعني يتذكر محبوبه، يتذكر محبوبه، فيتعلق قلبه بمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تهيج المحبة التي في قلبه. لماذا؟ لأن هذه محبة موجودة في القلب ومزينة لأصحاب هؤلاء. قال: وهذه المحبة لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن. يعني إذا إنسان يتكلم عن التعظيم والإجلال أو جمال المحبوب وكماله وما إلى ذلك، وهو يعلم من صفات الله عز وجل ما هو يعني أولى بمثل هذه الصفات، فيصرفها إلى الله تبارك وتعالى، فيكون هذا مهيج لقلبه، يكون هذا مهيج لقلبه لمحبة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وكذلك محب الإيمان يتهيج قلبه لمحبة الأوثان التي، وكذلك محب الأوثان قال يتهيج قلبه لمحبة هذه الأوثان التي يعبدونها، كما قلنا يعني الذين يعبدون المسيح، إذا ذكر المسيح عليه الصلاة والسلام وهم يحبونه، قد تجده يبكي، وقد تجده يرق مشاعره. لماذا؟ لأنك ذكرت محبوبا له. وكذلك محب الصلبان، تجدهم أنهم يأخذون الصلبان ويقبلونها. لماذا؟ لأنها زينت لهم أعمالهم. ومحب الأوطان، ومحب الإخوان، ومحب المردان، ومحب النسوان، هؤلاء كلهم في الحقيقة يتأثرون بالأشعار التي تكون صفتها تهييج المحب إلى محبوبه، فيتأثرون بذلك. فالذي يحب الإخوان أو يحب المردان نسأل الله العافية أو يحب النسوان يعني غير الجائزة له أو حتى الجائزة له، ستجده يتهيج قلبه لمحبوبه لذكر ما يعني يتخيل أنه من صفات محبوبه. فلذلك يقول: هؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يعني أنهم لا يربطون أو يضبطون حبهم على الأمور الشرعية، وإنما يتجاوزون ذلك إلى أهوائهم، نسأل الله لطف المعافاة. فهؤلاء كلهم يقول شيخ الإسلام أنهم يحبون هذه الأشياء ويتأثرون لسماعها، فلا يكون تأثرهم ولا ما يجدون في قلوبهم من الذوق والوجد، يعني الوجد التأثر بذكر المحبوب أو ذكر شيء من صفاته أو ما يتخيله الإنسان فيضعه على صفات محبوبه، فهذا في الحقيقة لا يدل على صحة ما هم فيه، لا يدل على صحة ما هم فيه، لأن جميع محبة المسلم وكذلك بغضه وكذلك نيته وكذلك مقاصده المستقبلية يجب أن يضبطها بالشرع. يجب ماذا؟ أن يضبطها بالشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، يعني يستكمل الإنسان الإيمان إذا كانت أموره لله، لكن إذا كان لهوى نفسه أو ما إلى ذلك فهذا كل بحسبه، إن كان حلالا فهو حلال، وإن كان هواه نسأل الله العافية في أمر محرم فهو في أمر حرام، وإن كان في أمر كفري فهو في أمر كفري، نسأل الله اللطف والمعافاة.